بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حق الزوج على امرأته، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي، يعني بعد وفاتي، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والفتنة هي كل ما يفتن الإنسان عن دينه، أي يصده عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة، المراد بالفتنة هنا الفتنة في أمور الأخلاق والعفة. فأعظم فتنة تتعلق بالأخلاق والعفة هي فتنة النساء. وأما ما يتعلق بالدين فأعظم فتنة تتعلق بالأديان هي فتنة المسيح الدجال، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر من فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وقد أنذره أمته. وقوله: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، هذا يشمل الزوجة والمرأة الأجنبية. فالزوجة قد تكون فتنة للإنسان، فإذا لم تكن الزوجة صالحة ولم يكن عندها خوف من الله عز وجل فإنها تدعو زوجها إلى الشر، إلى الشر والفساد، فتدعوه إلى عقوق والديه، وتدعوه إلى قطيعة رحمه، وتدعوه إلى الإضرار بضراتها وزوجاته، وغير ذلك من أسباب الشر والفساد. وكذلك أيضا المرأة الأجنبية قد تكون سببا لافتتان الإنسان بها، فيفتتن بها ثم والعياذ بالله يقع في المحرم ويقع في الفواحش. فالنساء فتنة، ولهذا قدمهن الله عز وجل في آية الشهوات في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الآية. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخرفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا التحذير من فتنة النساء، وأن الواجب على الإنسان أن يتقي هذه الفتنة وأن يحذر أسبابها. ومنها أيضا سد كل باب يكون سببا للفتنة بالنساء، وذلك أن على المرأة أن تعتني بحيائها وعفافها وحجابها، وأن تجتنب التبرج والسهور ومخالطة الرجال، لأن هذا من أسباب الفتن. ومنها أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، وذلك بتحذيرهم من كل ما يصدهم عن دينهم من الفتن، سواء كانت تلك الفتن تتعلق بالشهوات أم تتعلق بالشبهات. وذلك لأن الفتن التي تصد الإنسان عن دينه ترجع إلى أمرين: فتنة الشبهات، وهي التباس الحق بالباطل فيرى الحق باطلا والباطل حقا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والنوع الثاني من الفتن فتنة الشهوات، وهي الميل والانحراف، بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. ففي إراءة الحق اجتناب فتنة الشبهات، وفي